نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن بالخيار ما لم يتفرقا. قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إذا لا تستجلب البركة إلا بالعمل الصالح، ولا تستجلب إلا بالصدق، ولا تستجلب إلا بسلامة الطوية وسلامة القلب. صدقا، لأن الصدق ظاهري وباطني، تصدق في حديثك وتصدق في نصحك لأخيك حينما تقدم له بضاعة صحيحة، بضاعة سليمة، بضاعة يعني ظاهرها كباطنها. فإن صدق وبين، أيضا يبين فيها إذا كان فيها يعني نوع من النقص، نوع من الأمور التي ينبغي أن يعرفها المشتري، ولا تخفى وتؤثر في السلعة وتؤثر في البيع وتؤثر في الثمن. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكذب محقت بركة بيعهما. فإذا يعني، ولهذا جاء في مقابله: الحلف منفقة للسلعة ممحقة الكسب، يعني لبركاته ونفعه وفوائده. من أهم مبتغي تحصيل البركة أن ينظر في صلاح قلبه وفي حسن عمله وفي حسن خلقه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقة برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يسأل عن حكم قول أذكار الصباح بين أذان صلاة الفجر والإقامة للصلاة. لا شك أن أذكار الصباح والمساء هي مرتبطة بالصباح والمساء، حين تمسون وحين تصبحون. الله عز وجل يقول: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ويقول: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، ويقول: وسبحوه بكرة وأصيلة. إذن هذه تكاد تكون هذه محددات الأذكار الصباح والمساء، بمعنى أنها من طلوع الفجر الصباح إلى طلوع الشمس، وبعضهم مدها إلى الضحى، هذا هي أذكار صباح. ولا مساء من العصر إلى المغرب، وبعضهم مدها إلى العشاء أو إلى ثلث الليل، والأمر في هذا واسع. فإذا يعني، وإن كان يعني لا شك أن يبدو أنه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا لا يكاد يختلف عليه، ومن صلاة العصر إلى الغروب لا يختلف عليه، أما ما زال عن ذلك هو الذي يعني ينظر فيه. والأمر على كل حال الحمد لله فيه سعة في هذا الموضوع، جزاك الله خيرا. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عزام يقول: هل المضاعفة في المسجد الحرام قاصرة على الصلاة، أم تشمل جميع الأعمال من صدقة وصيام ونحو ذلك؟ لا شك أن الحديث ورد في الصلاة، تضعيف نص في الصلاة، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد هذا بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وهذا يشمل لا شك طبعا صلاة الفريضة والنافلة، ويشمل أيضا مكة كلها ما كان داخل حدود الحرم، فكله إن شاء الله تشمله مئة ألف صلاة. لكن الأعمال الأخرى من الصدقة والصيام والطاعات وقراءة القرآن والأذكار ونحوها لم يرد فيها الصلاة. كل حال في بعض الحديث وكأنها فيها يعني ضعف، بل حتى بعض قيل إنها موضوع أيضا: من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر كتب له مئة ألف في شهر رمضان فيما سواه، عند ابن ماجه، ولكنه قال إنه ضعيف، بل قيل إنه موضوع. ولكن لا شك أن الأعمال تضعف، الأعمال في المسجد الحرام في مكة المكرمة مضاعفة، وتضعف في الزمان الفاضل كرمضان، وتضعف في العشر ذي الحجة وعرفة وهي من النحر والتشريق وليالي رمضان ونهار ذي الحجة، فلا شك طبعا ويوم الجمعة فيه فضله، وتضعف والحسنة في مكة تضعف، يعني الأعمال الطيبة والخيرة، لكنها التحديد بمئة ألف هذا جاء نصا في الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأستمع أبو سعد يقول: رجعت من سفري ولم أكن قد صليت صلاة المغرب، دخلت المسجد فوجدتهم يصلون العشاء، هل لي أن أصلي العشاء معهم أم أصلي المغرب منفردا ثم أصلي العشاء معهم؟ لا، يبدو الأولى على ما يذكر العلم أن لا تدخل معهم بنية المغرب، هم يصلون العشاء وأنت لم تصل المغرب وجدتهم قد أقاموا صلاة العشاء فتصلي معهم بنية المغرب، فإذا كنت أدركت الصلاة من أولها معهم فإنهم إذا قاموا إلى الرابعة تجلس، إذا قاموا إلى الرابعة تجلس ثم تسلم نفسك، وإن بقيت تنتظر حتى يسلم الإمام فلك ذلك، لكن بعض العلماء يقول لا. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائشة على جاريتها حينما جاءت قالت: يا أم المؤمنين لقد قبلت الحجر، قال: تزاحمين الرجال، تدافعين الرجال. فالإنسان لا ينبغي لا رجال ونساء أن يزاحم وأن يؤذي، ولا سيما إذا كان أيضا قويا وكان يعني شديدا يعني فيؤذي الناس، فهو يبتغي الأجر بل لعله أن يقع في الوزر، ولا سيما إذا تعمد إيذاء الناس ويعني استعمل قوته لإيذاء الناس من أجل أن يصل إلى الحجر الأسود، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم من خلالها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله لها. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد